وقوله لابثين فيها أحقابا أي ماكثين فيها أحقابا، وهي جمع حقب، وهو المدة من الزمان، وقد اختلفوا في مقداره. فقال ابن جرير، قال علي بن أبي طالب الهلال الهجري: ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل؟ قال: نجده 80 سنة، كل سنة 12 شهرا، كل شهر 30 يوما، كل يوم 1000 سنة. وهكذا روي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس، وأنت ترى أن روي من صيغ ماذا؟ التضعيف. وابن عباس وسعيد بن جبير وعمرو بن ميمون والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك، وعن الحسن والسدي أيضا 70 سنة كذلك، وعن عبد الله بن عمرو الحقب 40 سنة، كل يوم منها 1000 سنة مما تعدون. 40 سنة وكل يوم ماذا؟ 1000 سنة. قال السدي: لابثين فيها أحقاب 700 حقب، كل حقب 70 سنة، كل سنة 360 يوما، كل يوم 1000 سنة مما تعدون. وقد قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية منسوخة. ما هي الآية؟ لابثين فيها أحقابا، بقولي: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي أن بقاءهم ليس إلى مدة معلومة، وإن بقاءهم أبدي. وهذا في شأن من؟ في شأن الكفار، خالدين فيها أبدا. قالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. فهم مع صراخهم واستغاثتهم فإنه لا يخفف عنهم العذاب ولا يخرجون من النار. أما من دخل النار من أهل التوحيد وشاء الله جل في علاه أن يدخلها، فإنه يعذب بمقدار ذنبه، ثم تدركه شفاعة الشافعين، وتدركه شفاعة أرحم الراحمين جل في علاه، فلا يخلد موحد في النار، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو أدنى من ذلك. قال: وقال خالد بن معدان: هذه الآية وقوله إلا ما شاء ربك في أهل من؟ في أهل التوحيد. رواهما ابن جرير. ثم قال: يحتمل أن يكون قوله لابثين فيها أحقابا متعلقا بقوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذابا من شكل آخر ونوع آخر. ثم قال: والصحيح أنها لا انقضاء لها. لذلك هل النار تفنى؟ الصحيح أنها لا تفنى، أنها لا تفنى، والكفار يبقون ماذا؟ فيها مخلدين، بينما أهل التوحيد ممن شاء الله أن يعذب فإنه يعذب بقدر ذنبه ثم يصير إلى الجنة، كما في حديث الجهنميين هكذا، كما قال قتادة والربيع بن أنس.